بعضهم مثل حوت ومظلوم وزارون طلبوا الأهل، فإن كانت المعاملات إذا بينهم اشتبهت عليه أمورها تجمعوا وتسامحوا وما عند الله خير وأبقى، وإن كانت عن كلمة كبرت طلبوا من يرجع عليه فيها صلاح الأرض حتى تعود قلوب إلى حالها الأولى الصفا والمحبة. أما إن كانت تقرب والتهاجم كلا من أجل أن المقطوع والمهجور فتظاهر بالمعاصي أو بالبدع ولم ينفع به النصح ولم يتب فهذا لا حرج في قطيعته، لا حرج في هجر، لا حرج في أن يهجر ولا يسلم ولا يدعى بغنيمة ولا تجاه دعوته حتى يتوب. فلم يتب الصلاة هذا جريمة عظيمة وفيه من أعوذ بالله. قد يتب الصلاة لا يسلم عليه، قد يهجر ولا تجاه دعوته، فلو دعا إلى غنيمة بل يجب أن يتعامله إلى ولي الأمر يستفى فإن قام إلى قتل، لأن تركها جريمة عظيمة. وفيه الأكبر كربى أن يتكلم العهد اللي بينه وبينه الصلاة، فمن ترك هذا الشرف قال عليه الصلاة والسلام من الرجل من يكون في سلفة الشرف. فهذا من أعلم ومن فراس ورجل داي كان معي بسر الخمر أو الزنا أو أكل الربا فهذا هو بحر الحديث. فمن كان فصل ثلاثة من الصحابة خلفوا عن رجل العذر هذا لهم خمسين ليلة حتى تاب الله عليه. والحج من باب التعزيز من باب الدواء من باب العلاج الغنم والمعاصي. وإذا كان عذره لا يضعف بل يزيد الشر شرا حج بعضه رؤساء ومسؤولين فلا يحذر لم ينصح حتى لا يجد فيها بالله حتى لا يزاد الشر. وينصح ان يستمر في دعوته الى الخير حتى يزول المحجور. واختلف من حكم ابن ابي سلول عبد الله بن ابي سلول لما خاف ووقع شر بسبب ذلك، فدار فره وصدم عليه حتى مات على مفارقه رضي الله عنه. سماحة الشيخ يقول السائل: نعلم ان فرجة البنوك المحدده والتي انتشرت في البنوك المعاصره وعمت وقل قرار، فما رايكم كان فضلكم لو تصدقت بهذا الرزق او صرفته على عماره المسجد وصدقكم الله؟ ليس المؤمن ولا المؤمنة الاستثمار على الربا لا مع بنك ولا مع ثاني ولا مع غيرهما، ولو قال انه يتصدق بالزياده ليس له الا على الربا وحرم الربا ولا على اهله، فليس له يتلقى مع بنك ولا على ربا ويقول انه يصدقه. لكن لو ان الانسان فعله وهذا الربا ثم هداه الله وتاب الله عليه لا يعيده اليه، يصدق اذا كان مهدر يخلص نفسه منه لاقاره وقضى المفاهيم او اصلاح دورات المياه او طلائع بين المدينين او مساعده من احساس الدوام وافضل ذلك حتى يسلم الفرد. واما ان يتعمد الضيع والصوره معهم بالرداء فلا يزعم انه لا يعرف أتاكم الله. سماحة الشيخ، هل يجوز استعمال الأدوية والعقاقير المستخرجة من الخنزير أو من غيره من الحضانات الأخرى؟ فهل هي جائزة حال الضرورة أم لا؟ وفقكم الله وصدد خطاكم. لا يجوز تعالوا الحرام لا من ذات الخنزير ولا من كاش ولا غير ذلك إلا عند الضرورة، كما قال الله جل وعلا: من ارتكب ليس والذنب والغزير وما هو غير الله والمنخنقه والمقبوله والمتوجه والنصيحه وما تركتم من لقيتم ومن يحالفه الى اثاره ومن اضطره نفسه فهو في يده منه فان الله غفور رحيم. فيضطر الى ميته وتخوفيه ما عند الشيء يخوف الموت وما عند احد يرقيه يظل أن يخرج من الحاجة حتى لا يموت ثم ينشر. ثم يقول ان طلب المفاخر وطلب الاعمال نرى ان يحلل الربا او الغمار او تعاطى اشياء محرمه ويقرا من قله ما فلا يحلل الربا ولا مسلم ولا يجوز. حصل بالعزم لا يجوز ولا اخذ العلم عنه وهذا ليس مضرورة، إن المضرورة الشيء الذي تدفع به الموت والخطر من ليلة أولها حتى تجد ما يمكنك من الحلال. سماحة الشيخ يقول السائل أود سؤالكم عن الوتر، فهل يجوز لي أن أصلي بعد أذان الفجر وقبل الإقامة إن كنت نويت أخيرا وابتدأني الموت؟ نعم، ما طلع الفجر فلا وتر. لأنه يقول لهم أوتر قبل أن تصبحوا، يقول صلى الله عليه وسلم صلاة الليل نهنا نهنا فإذا فتح الوصول صلى الله عليه وسلم يقول له ما قد قلع، لكن يقضيه الظهر قبل ذلك يصلي الوصول من النهار بدلا من فاته من الليل. تقول عائشة رضي الله عنها كان من يتصل إذا فاته وجهه من الليل بمرض أو نوم صلى من النهار صلى من النهار كنت يا فرق. وكان الواحد عليه الصلاه والسلام انه يسلم احدى عشر فاذا نام عن ذلك او شغله وجع صلى من النهار كنت يا فرق ان جبر جبره الوقت لان الامر ليس محل وتر وان محل كفر فياتي بعاده الليل ويجب وقته. شكرا الله لكم. سمحت الشيخ إذا أفطر المسلم في رمضان العام الماضي وأدركه شهر شعبان من العام الحالي وقضى صيامه في هذا الشهر فهل عنه كفارة لذلك وسقط من الله؟ لا. إذا أفطر المسلم في رمضان العام الماضي وأدركه شهر شعبان من العام الحالي وقضى صيامه في هذا الشهر فهل عنه كفارة لذلك؟ نفع عليه كفارة إذا قضى بقية الصوم أو حساب الوزيدة إلى رمضان فله أن يقضي في أحد عشر شهر من شوال إلى ثانية كل من قضى لا حسابه الوزيدة حسابه الجديدة فناجح له قضاء فيها وكان يقر عائشة على قضاء شعبان لا تقضي قضاء إلا في شعبان فقضاء من فات على الإنسان صيام مثل المرض أو مثل الحيوان الأربعة لا ما يقول الله في جبل ولا في طعام انما الطعام ان ينخر الى رمضان اخر مثلا ما خمس الا بعد رمضان ثاني من غير عذر او ما خمس من شجع الهوى هو قادر الا بعد رمضان ثاني هذا علم يعني هذا غلط وطعام تصوير مثل عن كل المسكين مستطاع من خلق نحو من البلد زياده اما لو صام قبل رمضان الجديد قبل رمضان الثاني فانه لا لا يطعم عليه يكفيه. بارك الله فيك. نرجو مسامحتكم نصيحة الشباب المسلم الذي يواجه الخيارات والتحديات من الأعداء، ما هي نصيحتكم لهذا الشباب لهؤلاء الشباب؟ نعم، نصيحة لهؤلاء الشباب يكون الخير أن يتقوا الله وأن يلزموا العدل ويحذروا التفرق لا إفراطا ولا تفريطا لا غرورا ولا نجاحا فيستقيم على الطريق الذي استقام عليه نبينا وإمامنا محمد عليه الصلاة والسلام فلا يميل إلى الغرور والإفراط وزيادة الدين والتعنت والتكبر وزيادة ما يرفعه الله ولا للجفاء والتقصير والتفريط من نفس ما شرع الله بل يحرصون على التوسع في ذلك في كل شيء في سلامهم وصلاتهم وصومهم وعملهم مع اهلهم وغير ذلك. فيسددوا سببا يجعلهم يهدون الى الحق او سدد في بعض النواحي الى الحق ولا يغلقون بعض ما انزل الله وهو في بعض ما حضر الله. وان حضر الله فاحسان الموالد تحت الرجال ويروح الرجال فتاة رجال او صناديق او قنوط او جسر هذا هو المخطوطات. فما لا يجب مثال ذلك فغير مثال ذلك يصنعه مثال لا يزيد على انه معصوم لا يعلم عن معاملة الكاهلين كما تقال الخوارج فهو عاصي يظهر عليه ويعلم الخير ويظهر الحق ولا يعلم عن معاملة الكاهلين. وهكذا أخذ الغلا الغيلة المليونة فالقوحة قطيعة الرحم أجل الغلا ثم الثمار الذكرى أخذ الأمانات كل هذه معنا مو معنا كان معاصي النصيحة والتوجيه والتحذير منها والحكاة التوبة منها فلا يعلم معاصي الكفار ولا يستعان معهم كانوا ما فعل به ويظهر عليهم ويوجهون وينصحون ويعلمون ويحذروا من رده على مناسكه. وهذا قال ان الماء اذا راوا ينصح او ينظر وجه لانه هو في عقاب الحدود قدر الامر. وعلى الشاه وعلى السيده وعلى كل مسلم ما كان يعلم ثم عليه ان يتقي الله في امور الدنيا القديم والحديث والقديم والله في هذا سواء كل واحد من يتقي الله وان مر من الله ووجد من عدل فلا يتقي الله في امور الدنيا. شكرا الله لكم. سماحه الشيخ اماما صلى صلاه رباعيه ثلاث ثم خرج دون ان يقضي الرابعه فما الحكم؟ صلى صلاه رباعيه ثلاث ركعات عن طريق السهو ثم بعد قضاء الصلاة وبعد خروج التنبيه ما يجب في حكى الذين خرجوا ذكر بعد خروج إذا كان علمها يقينا فإنه يكمل صلاته من الحضر ويسلم السهو ويفرغ تسليمه بعد السلام والتحيات يكمل ثم يكمل الاستشهاد في السهو ثم يسلم هذا هو الأفضل. ثم فعله من صلى الأربعين وصلى منهم جيد صلى منهم جيد صلى منهم ثلاث فلا يؤمن بسنة فلا بسنة سنة ثم سنة السنة ثم سنة عن الصبر والصبر فالمؤمن يا فاتح الصلاة حضره لهذا قال عنه في العلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بخلاف ولم يعلم رده بعد مدى المصلاة الصغار فكان صلى معنا وقت فلاني فإن صلى فعلا فعليه أن يعيد يقضي سعيد الحلم في طرفه. سمحت الشيخ سلاحظ الشيخ يقول هل تكون على هؤلاء الذين ينامون في رمضان ولا يأتون إلى المساجد في صلاة الظهر والعصر هل قيامهم صحيح أفتونا جزاكم الله خيرا؟ هذه سنة عظيمة هي من قبلها فهي تعبد فرض الصلاة كفر أكبر قال إمام أحمد وأهل السنة بالكتاب الصحيح عن مريدة بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد من ظن وظنه الصلاة فمن تركها فقد كفر. وروى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله بجد عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل فمن يكون يسجد بالصلاة قال النبي صلى الله عنه صلى الله عليه وسلم الصحيح لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فالله محمد هذا معنى السيء ما في رمضان ولا في غيره بس في رمضان أشد بإذن الله فلا يجوز ان يصليها للبيت ولا ان يتركها. وتكره الظهر اكبر وفاتها البيت بسبب اهل النفاق. فالواجب الانتظار بهذا الجماعه في الجنه في الله في مهام الاسلام وفي الاسلام. ولا حول ولا قوه الا بالله. حسابكم الله. سمحت الشيخ يقول سمعت في فتوى سابقة بأنه يجوز للمشترك أن يتزوج في الصلاة أن لا يشترك ذلك في عقد الزواج، ولكن ألا يرى سماحتكم بأن في ذلك ضياع للزوجة وأيضا ضياع للأولاد؟ السنة مجهولين لا فرية بينه وبين الله. لا نواف قلبه أنه سيطلقها بعد انتهاء الدراسه او بعد انتهاء مهمه العلم ويخف فلا باس بذلك. فشوف من هو الفرق لا يعلمها ولا يعلم اولياءها ولا هكذا. قال ابو جمعه يحضر من العلم قال انه لا تبر. وقال الجاحظ رحمه الله من علمه اتباع التابعين ثم يعرفون وفصل الفتره بيد رأي الجمهور الذي كانوا مساهلين وكل بقى الطلاب يحتاجون الى على الدفاع لعشر انفسهم ويسلموا من الجماع والهوائي. فاذا تزوج المجتمع في ذلك يجوز النكاح الرجلي انه قد يطلقها بعد الفراغ وعدى عورته الى الله فليس في ذلك من ذكى بينه وبين الله. ومن شرط ذلك عليه او اضطررنا على شهر او شهرين او سنه او سنتين هذا مجهر. هذا مجهر عن الاحتضار. ولم يكن لم يقرا في الباطل فياتي الباطل عنه لان ربنا عن جعلك على سطر الشرع وقال ان الله حضر له لا يرضي عنه وينبغي ان يتوجه على هذا الجاهل لم يشرك ربه الذي جسده الجاهل وخاف ان يكون قوما قالوا كان يقول له الحمد لله ارتقي على استجابه ويمكن ما يرضي. ينبغي الله بعد هذا ينبغي الله بعد هذا لان هذا ليس به جيد لان ما سافر الى بهذا الشيء. لكن ما دام النية في باب بين الله لا يضر مثل لو سافر وتزوج ثم طلق وليس عنده نية ليس لله ان يبقى معها قد يطلق ولو ما نوى ما سمعته فيطلقه. الله لم سماحة الشيخ قال تعالى وسجد الملائكة اجمعين الا ابليس ابى وكفر وكان من الكافرين. هل هذا الاسلام مفصل او مفصل؟ وهل ابليس كان من الجن او من الملائكه؟ لا يشير العلماء منهم من قال انه من الملائكه ومن قال الجن وانه من الملائكه فيكون الاسلام منفصلا. ولهذا عوقب لما تاخر عن السجود وعوقب بالتخلي عن الملائكه وعدم موافقته له. وقال اخرون انه قائده من طائفه الجن المعروفه استقر ذلك وانه ابوه كما ان ابوه بشر وواجب. وهذا يختاره هو ابن تيميه وابن القيم وجماعه وعلمته من الملائكه اصلا. ومن ثم قال الله ان يكن لا يمسك من العلم واسع عمره او من جنهم لكم من جنهم معصوم ويقول في قوله تعالى وخلقت الجن والانس الا تعبدون هو المؤمن منهم وهو عدو كما يقال ادم من الجنس وهو عدو الشيطان او من الجن وهو عدو يريد الشرك. بارك الله فيكم. سماحه الشيخ يقول ما هو قول سماحتكم في مشكله افغانستان والشباب من دفع نحو الشهاده افيدونا مما افادكم الله وجزاكم الله خيرا. الجهاد في افغان جهاد عظيم جهاد واجب وصار ضد افضل العدو واكثر عدو المشيعون. فالواضع على المسلمين ان يساعدوهم ويدعموهم بالسلاح والمال والرجال ولكن الزوج والولي والاغنياء لا شك في ذلك. اما الوجوب على اخوان فضعين فهو محل نظر. اصل الجهاد انه فرض كفايه لا غم من يفي سقط عن الباقين. وفي سنه يقول نظر فلا قالوا انه فرض عين لجمله. لكن ينبغي ان كان له ابوان او احدهما لا يساعد حتى يستاذنه لأن استدلال هو فرض معلوم وجوده على العلم بالنسبة إليه في بعض الشك فينبغي له أن يستأذن والديه ولا يقدم على شيء

وذكروا الى الجنه. قالوا هل راوها؟ قال لا، ولو راوها لكان رشد لها طلبا. قالوا هم يستعيذون؟ قالوا من النار. قالوا هل راوها؟ قالوا لا، ولو راوها لكان رشد منها حذرا. ويعلم ما سلف، لكن يظهر هذا الامر ويعلم الله سبحانه وتعالى حاجاته وسأل سؤاله، لكن قال هذا سبحانه ليبلغ هذا الامر العظيم من الملائكه. فقال اشهدكم اني قد اعطيتهم ما طلبوا وامنتهم مما حذروا. هذا من فضل الله جل وعلا، ان حلقات العلم حلقات الذكر من اسباب دخول الجنه والنجاه من النار. ينبغي الملاهبه فيها والمسارعه اليها والحرص عليها. وفي الصحيحين عن الواقد الليثي رضي الله عنه قال دخل ثلاثه على من في مصر في مسجد النبي وبين اصحابه يذكرون عليه الصلاه والسلام، فجاء احد الثلاثه ووجد حلقه في فرقه في حلقه فدخل عليه، وجاء الثاني فجاءت هذا الحلقه وانصرف الثاني فخرج. فلما فرغ النبي حصلنا من كلامه قال الا انبئكم بشان الثلاثه؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال اما الاول فاوى فاواه الله ودخل الحرب، واما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، واما الثالث فاصرف فاعطى نفسه فاعرف اعرض الله عنه. وجاء في حديث اخر الرسول صلى الله عليه وسلم خرج على جماعه من اصحابه يتذاكرون العلم ومن الله عليهم بالهدى، سالهم ما ذكر هؤلاء؟ قال جاءتنا نسمى الله وانا نحمد الله على ما هدانا من الاسلام ما كنا عليه الجاهليه. قال آه الله ما اجدك ما اجدك من ذلك. قالوا الله ما اجدنا الا حالك. قال اني لن استحدثكم ثم تلكم، ولكن الله جل وعلا يبعثهم عليه. هذا يدل على ايضا شان حلقات العلم ومناظرات العلم. وكما قال الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم نسال الله للجميع التوفيق والهدايه، وجد الله الاخوان عن ندواتهم وعن نشاطهم خيرا، فان هذا يبشر بخير. الندوات والمساجد والمحاضرات تبشر بخير، وهي من طرق الجنه من طرق السعاده من اسباب النجاه. والله يقول ولو انهم فعلوا ما يعظون به، ولو انهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا، واذا لاتيناهم من لدنا علما عظيما ولاتيناهم صراطا مستقيما. فينبغي المنافسه في هذا الخير والمسارع اليه. وسمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس في علمه سهل الله له بطل الجنه. فانت اذا ذهبت من بيتك الى مسجد بين ندوه غسلت من طريقا من فوق الجنه او من اجل المحاضره. وقال صلى الله عليه وسلم من يريد الله بخير يفقهه بالدين، يريد الله بخير يفقهه بالدين. وبهذه الندوات والمحاضرات من اسباب التفقه في الدين. وفق الله الجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. الله سماحة الشيخ إذا دخل على الدار قيامه لا ينبغي لا يغلق سرعة. ولا من رقم السيارة تنزل مرة تفهم معه. لا كان من وراء الباب، لكن عليها التستر. سمعت الفتوى عن ابن الغيب في مسجد الرؤيا انه يحرم اقتناء التلفاز اذا اطلق فيها، ما ادري شو من لا يحفظ يحرمه، وهذا يتحفظ نفسه. لكن خير شر يغلب على خيره. اي والله هذا اللي نعرفه، قد يطلق تلفاز ما يحرم الا من تحفظ وصانه ولم يسمع له خير. نعم هذا.